أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة عندها بيت وكتبته لأبنائها ذكورا وإناثا، واشترطت أن يكون لا يكون لهم حق التصرف فيه إلا بعد مماتها، قد قيل لها أن هذا لا يجوز، فكيف تتصرف؟ إن كانت جعلت هذا البيت لأولادها قالت لا تتصرفوا إلا بعد الوفاة، فهذا في الحقيقة وصية، هذا وصية، والنبي يقول عليه لا وصية لوالد، هذا في الحقيقة ليس قسمة وليس عطية، إنما هو وصية، على هذا لا يجوز مثل هذا الفعل، لأنها تقول لا تتصرفوا إلا بعد وفاتي، فكأنها قالت أوصيكم وأجعله وصية لكم، لأن الوصية، لأن هذه هي الوصية، الوصية أن يقول مثلا هذا البيت لفلان أو هذه الأرض لفلان أو ما أشبه ذلك، فلا يمكن أن يتصرف في فلان إلا بعد الوفاة، فحكمها حكم الوصية، والوصية لا تجوز له. ولهذا لو جعلته مثلا لغير وارث وقالت هذا البيت لفلان ولا يتصرف إلا بعد وفاته كان وصية، وعلى هذا لها الرجوع فيه في حال حياتها لبطلان هذا الكلام الضوء. وإن كانت قسمته في حال حياتها قسمة مندجة، بمعنى أنها بتة وبتلة وملكتهم إياه، فهذا في خلاف، والأظهر لا بأس، ولا يكون قسمة للمال على سبيل الميراث، إنما عطية وهبة، ويجوز عطية المال في حال الحياة في حال بشروط: أولا يكون في حال الصحة، الأمر الثاني أن يكون على سبيل العدل، والعدل اختلف العلماء فيه هل هو بالمساواة أو بالمواساة، والأظهر والله أعلم أن العدل هنا بالمواساة لا بالمساواة، لا يساوى بينهما كما لا يساوى في الحياة كما لا يساوى بينهما في حال الوفاة لو كان إرثا، وذلك أن الذي قسم تعجل قسمة الله، وهو إن لم يكن ميراثا، ولو أنه قسمته مثلا على سبيل الميراث فلا يصح ولا يجوز، لأنه لا ميراث إلا لمورث، وهذا موجود وليس وارثا ولا ثم ليس مورثا ولا ثم وارث، ولا ثم وارث في هذه الحال. المقصود أنه إذا كان على هذه الصفة وقد لا تصرف إلا في حال بعد وفاته فهذه وصية، والوصية لا تجوز ولا وصية لوالد كما تقدم. نعم.